حدثت بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد نبدأ في كتاب الجنائز، لكن أولا الصوت واضح. أولا طيب، ما الدليل على قتل ما الدليل على قتل تارك الصلاة كسلا؟ قعدتوا تتخانقوا مع بعض على المجموعة، عايز الدليل. هو أخر يوسف مرجعش على وهنا على كفر تارك الصلاة قتلا حدا، على قتل تارك الصلاة. ما الدلالة على القتل؟ ما سألتم هذا السؤال؟ الدكتور علاء فقط اللي أشار إليه لقيته كاتبه. ما الدليل على قتل تارك الصلاة كسلا؟ نعم، الأكل هتقول تاني اللي قلته؟ عندكش غيره؟ لا؟ كويسة دي برضو. بعدهم في الجمهور استدلوا على أنه أو قالوا بأن أن ترك شعيرة الصلاة والزكاة، وجاءت الصحابة وأبو بكر اتفقوا بعد ذلك بعد أن اختلفوا على قتال منع زكاة من منع الشريعة، لكن هم أصلا قتال منع الزكاة مستدل بها من حديث ومن آية، فأنت هتقيس على شيء مقاس عليه؟ يعني اصلا قتال منيع الزكاه مستنبط، لان هما لما عمر رضي الله عنه استشكى عن ابو بكر، فابو بكر رد عليه قال لو فرقوا بين الزكاه لو منعوني عقالا كان يعطون السلام قتلتهم عليه، ولو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. فاذا ابو بكر هو اللي قاس اصلا الزكاه على الصلاه، انه مفيش تفرقه ما بينهم. لكن اين بقى قتال هؤلاء؟ ما هو طبعا انت عندك الحديث امرت ان اقاتل الناس، لكن هو بعدين قال الفرق بين المقاتله والقتل. في فرق بين المقاتلة والقتل، فما زال أنت تحتاج إلى دليل أو واضح أيضا في مسألة قتل تارك الصلاة. فما هو الدليل؟ انت عايز تستدل بيه؟ مفيش عصف الدم. طيب بس هو بيقول لك في المسألة في المقاتلة بعدين قال ذلك. طب انا اقول لكم الايه جماعة، برضه فطروا ومحدش فيهم قادر يتكلم. انا لاحظ كده بصراحه، والاخوه كلها كانت بلدين. تبصت له كده وجبتها كده ازاي؟ مش بقى بصيت له، هو وحي. انت بصيت له كده ورحت بصيت لي كده، تدري في خلف سبيله. انت كل ما بسكت انا عليك بتجيب، يعني كنت اقول السؤال واسيبك ربع ساعه تشتغل الموتور يسخن، وبعد ما يسخن شويه وطلع ابتدي انت تجيب بقى. طيب هات الايه بقى. هو صح، هذا الدليل، هو هذا الدليل احسن. هات الايه. فان تابوا واقاموا الصلاه والزكاه فخلوا سبيلهم، مفهوم المخالفه. فان لم يقيموا الصلاه فلا تخلوا سبيلهم، يعني ايش؟ هتقتلوهم. لا تخلوا السبيل، لا تتركوهم، يبقى تقتلوهم. نعم، هذه فكر لطيف، الاثنين مع بعض البنت ده صح؟ ايوه. ف هذا هو، لان ندخل طيب بارك الله فيكم في ايه؟ في الجنائز. قال كتاب الجنائز يكثر ذكر الموت، يكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم، والمريض آكد. ويضطجع المحتضر بجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح، فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه وجهه وأقمصاه للقبلة، ويلقن الشهادة بلا إلحاح، ويقرأ عنده ياسين، وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. طيب يعني ناخد جزء على حسب الوقت كده. وختم المؤلف كتاب الصلاة وأرفق به كتاب الجنائز، والمناسبة في ذلك لأنه يصلى فيها من ضمن أعمال الجنائز أو الأفعال التي تفعل أن فيه الصلاة على الميت، فألحق بكتاب الصلاة من هذا الباب. وإما قال كتاب الجنائز وتأتي بفتح الجيم، وهي جمع جنازة أو جنازة، فالجنازة تأتي بالفتح والكسر أيضا. وبعضهم قال بالفتح يقصد بها جنازة الميت، وجنازة يقصد بها بالكسر النعش وعليه الميت. يعني إيش؟ يعني إذا هي ممكن قلت بالفتح بالاثنين فتح وكسر هيقصد بها الميت، أو بعضهم قال يقصد به النعش الذي فيه الميت، لأن النعش من غير ميت يسمى سرير، يسمى سرير. ولكن لو قالوا جنازة أو جنازة فإما يقصد بها الميت فقط أو الميت الذي في النعش، يعني يقصد به النعش وفيه ميت طيب ليس فارغا. لو قال بالكسر يعني قال ليكثر ذكر الموت، وهذه جاءت السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في السنن عند النسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. وهذا الحديث يبين فينا وسلم أن المرء دائما عليه أن يتذكر الموت، وأنه كل نفس ضائقة الموت، قد مات أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم فجعنا فيه ولم نراه، فتلك المصيبة الكبرى، ومات من قبله الأنبياء والرسل، ومات كثير من الناس، وسيموت جميع الناس حتى يبعث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وبعث الناس يوم القيامة. فالموت حق كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي نفس ما خلق الله عز وجل سواء كانت آدمية أو غير آدمية لابد سيأتيها وقت وتموت فيه. وذلك قال إنسان أكثر من ذكر هادم من لذات الموت، وكان هذا الأمر على سبيل الاستحباب، كأنه لأن ذكر المرء للموت دائما يكون زجرا له عن فعل المعاصي وأحفظ له على فعل الطاعات. فالمرء لما يتذكر في كل لحظة لأنه حتما سيقابل الله عز وجل ولا يدري متى الموت، لأن هذا من علم الغيب الذي قد استأثر الله عز وجل به لنفسه سبحانه وتعالى، فلم يعلم أحد على مواعيد الأجال، وإلا لو قال كل واحد فينا علم متى سيموت هذه مصيبة أخرى. كيف تعيش وأنت تقترب كل يوم وتعلم بأنك موعدك هذا؟ وحتى لو علمت ذلك قد يكون الناس يعني يفعلون المنكرات ويأتون قبل الموعد، لذلك الله عز وجل ما أعلم أحد بموعد موته، وحتى أن الناس تكون دائما في استعداد إلى هذا الأمر. والمرء كلما يزكي نفسه بالموت بذلك الإكثار من صلوات الجنائز والذهاب إلى المقابر ودفن أهل الإسلام كما قال عليه وسلم بيذكر بالآخرة ويذكر المرء بحال الذي سيكون عليه في أي وقت، في أي لحظة ممكن يرجع ما يستطيع أن يرفع رأسه ويكون قد قدر الله عز وجل الموت. فالأمر عظيم، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهنا وهنا بعضهم قال بأن كما قال الموت مفارقة الروح للجسد، فهو هذا معنى الموت. ما معنى الموت؟ أن الموت أن الروح تفارق الجسد، والروح كما قال علماء هنا أجسام لطيفة، يعني وهي عند أهل السنة والجماعة لا تفنى، يعني لا تفنى. الله عز وجل يخرجها من الجسد ثم يحفظها عنده إما في نعيم أو في عذاب والعياذ بالله. وكما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم، فهنا لذلك لابد للمرء أن يكسب من ذلك ويستحضر هذا الأمر. قال ويستعد بالتوبة ورد المظالم، وهذه لذلك المرء لابد أن يكون في توبة في ليل نهار. ذكرنا لما كنا نتكلم عن الصلاة وقلنا بأن الصلاة المرء فيها بيجدد العهد بينه وبين ربه عندما يقف ويكبر ويقرأ القرآن ويستغفر ويسبح وإلى غير ذلك ويدعو ويتوب، وهذه فرصة للمرء أنه يتذكر ذلك الحال مع كل صلاة. بل المرء عليه أن في اليوم والليلة أن يتوب إلى الله عز وجل، حتى إذا فجاءه الموت وهو على توبة وهو على مغفرة من الله عز وجل. لأن الجميع كما قلت ماتوا موتة وجاءة، يعني كثير من الأنبياء والرسل لما أحد أو كلهم لم يكن يعلم، حتى فقط يعني قصة موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت فقعيم أولا ثم جاءه فقال الآن هذه أيضا لم يكن موسى عليه السلام يعلم من هذا وقت أجل أصالة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما وكى آخر وكعته وقد يعني نزلت آيات إذا جاء نصر الله الفتح فقد علم بقرب اقتراب الأجل، لكن يظل الأمر أيضا حال وقت الموت لا أحد يعلمه أبدا. قال ويستعد بالتوبة ورد المظالم، وهذه من أهم الأمور، وهذه مشكلة رد المظالم. الناس تسوف في ذلك كثيرا، ممكن رد المظالم مش أموال فقط، ده ممكن الغيبة في حق أحد، الكذب عليه، الشهادة زور، قول في حق بهتان وظلم، أخذ أموال له، أخذ حقوق له حتى لو حقوق مادية وغير مادية، هذه كلها مظالم سيسأل عنها المرء. حقوق العباد بين العباد لا تغفر إلا بالأداء بالتأدية أو بأن يتحلل المرء من أخيه والعكس. فنقول هذه الحقوق لابد أن وهذه المظالم لابد أن يعني المرء دائما يراجع نفسه حتى أنه إذا أخذ لا يكون عنده أو عليه مظلمة عند أحد عند ربه. قال والمريض آكل، المريض الذي يبتلى بالمرض ويعني يقدر الله عز وجل عليه المرض، فتجد أنه لما بيتذكر يعني آكد أنه يتذكر الموت، لأنه خاصة لو كان المرض شديد أو مرض اضطرابي مرض موت أو غير ذلك، فلما يأتيه المرض وبيتذكر ذلك الموت بيرق قلبه فيخاف ويرد لو كان هناك مظالم في حقه عند أحد من الناس فيرجع عن ذلك أو يرجع عن المعصية لو كان على معاصي أو شيء، بل ويقبل على الطاعة، يقبل على الذكر والاستغفار، وحتى لو استطاع أن يأتي ببعض الطاعات يأتي بها. فالمريض أكد في هذه المسألة، ثم انتقل ليبين حال ما يفعل بالميت. قال ويضطجع المحتضر، من المحتضر اللي حضره الموت ولم يمت لكن حضره الموت، يعني كأنه اقترب الموت منه. قال ويضطجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح، وهذا هذا الذي يكون حتى في حال دفنه بعد ذلك. إيش؟ وإيه؟ ويرجع ويرجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح كما قال، كما يوضع في اللحد. والصحيح في اللحد أن يوضع على الجنب الأيمن ووجهه متجه للقبلة، وهذا كما قال يوضع طلق على قفاه سيأتي. قال فإن تعذر ضيق مكان ونحوه أو بعلة يعني ما يقدرش أن يوضع على الجنب ما يستقيمش له الأمر. قال ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه إلى القبل للقبلة، يبقى يوضع على الظهر كده على القفا، والوجه يكون مستقبل القبلة، وجه إلى ذلك، وأخمصاه أيضا يعني الأرجل أو الأقدام تكون هكذا. و زي ما بينام على جنبه الأيمن، نام على جنبه، يكون على جنبه الأيمن والوجه في اتجاه القبلة، الوجه في الصدر، الوجه في الصدر يكون في اتجاه القبلة هكذا. يعني لو القبلة هنا هكذا، هو يوضع الميت هكذا على جنبه الأيمن عشان يبقى القبلة، وهو كده مستقبل القبلة. الظهر سيوضع على ظهره هكذا في اتجاه القبلة، يبقى كأنه نايم على الظهر هكذا في اتجاه القبلة، كأنه لو قاعد كأنه في اتجاه القبلة. نعم هكذا. وقالوا هنا في مسألة على الظهر، الإمام أحمد في المسند يعني روى حديثا أن فاطمة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة تطهرت ولبست ثيابها واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها فماتت، يعني كانها على اليمين هكذا. وقالوا أيضا البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال له النبي فلما علم من سنة ذلك قال أصاب الفطرة، أيضا حديث عند الحاكم، حديث أبي قتادة. الاثنين هم الايمن، هو الاصل ان هو يكون بجنبه الايمن على مستقبل القبلة ايضا. وهذا الوجه المعتمد، قلت الوجه الثاني عندنا ان يضطجع على قفاه، او يرجع انا اسف على قفاه والاخمص الى القبلة، زي في لما يجي يغسل هو بيوضع على قفاه ويحاول يتجه للقبلة ويغسلونه، فكأنه مثل الموضع عند التغسيل. هذا طبعا إن عجزوا عن الأول، عن الوجه الأول، وقالوا يرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه للقبلة كذا، يعني قليلا يرفع من خد أو شيء أو سادة أو غير ذلك. يعني قال بالاحتضار، بالاحتضار. نعم. وطبعا هو استقبال القبلة ليس وجوبا، هذا على سبيل الاستحباب أيضا كذلك، بخلاف اللحد اللي لابد من وجوب استقبال القبلة. بعض الناس بتتهاون جدا في مسألة اللحد في الدفن في موضوع استقبال القبلة، خاصة القائمين بيبقوا على المسألة دي هناك اللي بيبقوا في المقابر، لا تضمن لهم شيئا. أنا بقولها لك كده عن ثقة، لا تضمن منهم كلاما خالص أصلا. نعم وجوبا، لا في اللحد وجوبا لاستقبال القبلة، إلا لو عجز بقى أي شيء تاني مسألة أخرى. بالعكس ده عندنا حتى وغيرنا ان لو وضع غير مستقبل القبلة له ان ينبش ويعدل للقبلة، لو علم ان هو يعني لوحد غير مستقبل القبلة اصلا. لكن هم قالوا على الايمن، ان لم يستطع الايمن وجاز على الايسر ممكن على الايسر في المساله هذه، ولو يستطع قالوا ممكن يستقبل باب مقدمه يعني كده. طيب الاخمصان اللي هم اسفل الرجلين، وقال ويلقن الشهاده، وهذه يلقن الشهاده عند الاحتضار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، حديث عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه وعن معاذ أيضا. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا هناك حديث لكن من حقيقة عند أبي داود هو من المراسيل يستأنس به، يكفي الأول والثاني، لكن قال حديث مكحول أحضروا موتاكم واسألوهم فإنهم يرون ولقنوهم لا إله إلا الله، هذا من المراسيل ولم ليس من المراسيل أبي داود، لكن عندنا الأول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ومن كان آخر كلامه الله دخل الجنة. لكن هنا تكلموا فيها العلماء قال بلا إلحاح، ودي انتبهوا ليه وليش. طبعا ممكن يشكل عليه قبل ما نقول ذلك بأن آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم إيش قبل موته صلى الله عليه وسلم، اللهم الرفيق الأعلى. بعضهم قال يمكن التلقين باللهم الرفيق الأعلى على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كان هذه آخر كلمة قالها اللهم الرفيق الأعلى، وحديث عند البخاري لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الموت اللهم الرفيق الأعلى، ذاك البعض عندنا قالوا ممكن يعني يجوز التلقين باللهم الرفيق الأعلى، لكن نقول هنا قال بلا إلحاح يعني تعرض عليه الشهادة مش تقول له الإنسان في مرض الموت اختطر احتضار هو في كرب شديد أنت ما تعلم ولا أحد يستطيع أن يصف ما يكون إن هذه الحالة لا تعي لا أنت لا تشعرها إلا في عند الموت. فوقت خروج الروح الروح لما بتخرج بتخرج يا جماعة في تغش منه ولا يعني تعال طيب الروح عندما تخرج بتخرج من كل مفصل من مفاصل المرء تخرج من الأصابع من الأظافر من العقل بتخرج من كل شيء يعني انظر كل شيء في جسمك فيه روح بتخرج فهذا الأمر بيكون شديدا جدا ويكون من الكرب على المرء وليس بالأمر الهين. فأنت عندما تريد أن تلقي قال العلماء أعرضه عليه يعرض عليه لا إله الله لا يقل بالإلحاح قل لا إله الله قل أنا ممكن من شدة الوجع والكرب الذي هو فيه يقول لن أقول أو يقول بك تتفوه بكلام أو يرد فقد يؤدي ذلك إلى إيذاء شديد له بعد ذلك. فلذلك العلماء قالوا ألا يلح عليه حتى لا يضجر من ذلك ويغضب أو يعني يتفوه بل ممكن إيش تقول له تسمع لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الله أشهد أن لا إله إلا الله كأنك أنت بتقول وأنك بتسمع له مش تقول له قل قل قل وهكذا هذا الذي قاله العلماء ألا يقال له بإلحاح. وبعضهم قال انظر لدقة الفقهاء قال وألا يكون الذي يلقنه وارث له قالوا يفضل أن يكون غير وارث. ليش؟ لانه حتى قالوا الا يتهمه باستعجال الارث يعني اقول له انت عايز تموتني قاعد بتفول عليا انت كل شويه او انت واقف ورايا مستنيني اموت فتجد الراجل يكره اصلا ذلك فيرد انه يقول الشهاده يعني ممكن ياتي الشيطان انتبه الشيطان بياتي المرء حتى في هذا الوقت لذلك الموفق هو من وفقه الله ونجاه من الشيطان في هذه الامور. فقال الفقهاء ايش يستحب يعني ان يكون الذي أن يلقنه ألا يكون وارثا له حتى لا يأتي الشيطان فيلبس عليه من يريد أن يستعجل موتك ليارثك فيؤدي ذلك إلى عدم قبوله لشيء منه أصلا ذلك قالوا بلا إلحاح. أيضا قال ويقرأ عنده ياسين وهذه طبعا أحاديث الواردة في ياسين غالبها حقيقة ضعيفة يقول لكن هنا حديث الذي قاله علماؤنا قرأوا على موتاكم ياسين وهذا رواه الإمام أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وقلت بعض أهل العلم ضعفوه بذلك والحق أن الحديث نعم فيه ضعف لكن أقول هو المقصود هنا طبعا قرأوا ياسين على موتاكم أيضا لما قال بتحسين الحديث الأصل في حمل المعنى هنا قرأوا ياسين على موتاكم عند الاحتضار وقالوا العلة فيها بأن سورة ياسين بتسهل خروج الروح لما فيها من آيات في هذه المسألة تسهل الخروج تساعد في ذلك والحق أن هي أقول مجربة وقد شيخ سبت من له كلام في هذه المسألة على أنه حتى لو قلنا بضعف الحديث وأنا أحس فيه ضعف لكن من باب الاستقراء نعم حتى هذا الحديث أيضا فيه بعض أهل ضعفه نعم حديث معقل ابن يسار نعم ونقل البعض يعني حسنه كنا قلت لكنه هو الحق الحديث يعني في لكن أنا أقول لكن كثير من العلماء عملوا به وبعض كشيخ سبت من كان يقول بأنها مجربة يعني من كثرة ما قرأت على الموت عند الاحتضار روح يعني رؤية فيها سهولة الخروج وتيسير الأمر على الميت لكن هو البعض حمل الحديث على العموم قال قراءة على موتاكم ياسين فجعلوا القراءة عند الاحتضار والقراءة على الميت بعد أن يموت ذلك البعض تجد يروح عند القبر ويقرأ على ياسين أو بعد ما مات يقرأ ياسين حملوا قراءة على موتاكم ياسين فإن هي المسألة ليست فقط عند الاحتضار بل هي أيضا عند على الميت والصحيح إن هي تقرأ عند الاحتضار كما قال هنا المؤلف معنا وليست عند الموت لأن الموت الميت لا يقرأ عليه كيف يقرأ على الميت والميت لا يسمع خلاص شيء بعد الموت أصالة يعني لكن هو المقصود هنا من حضره الموت وهذا قالوا ابن حبان وغيره من علمائنا أيضا قالوا يندب أن تقرأ عند الميت ياسين لهذا الحديث وقلت عندنا قول مضاعف في المذهب تقرأ عند القبر والأصح أنها لا تقرأ الأصح أنها لا تقرأ عند عند الموت، لكن ممكن أن تقرأ نعم معقول في في في, في ضعف الحديث يعني، ولكنه يعني يستأنس به أو باب التيسير في هذا الأمر، أو باب الذي قد يرجى فيه نفع الميت عند ذلك حتى لو قلنا. قال وليحسن ظنه بربه، وهذه من أهم الأمور التي إن الموت عند الاعتبار أنه إحسان الظن بالله عز وجل، كما قال تعالى في الحديث القدسي وأنا عند ظن عبدي بي، فلو أحسن المرء ظنه بالله عز وجل لا شك بأن الله عز وجل سيكون عند حسن ظن العبد، وأفضل ما يكون أو يطلب حسن الظن هو عند الاحتضار، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وارضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن أحدهم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، وهذه حقيقة عبادة يغيب عنها كثير من الناس، أنك بل للأسف البعض يسيء الظن بربه لعنه ويقع في المهالك بسبب ذلك، وهذا يقول فقه عظيم جدا في بين المرء وبين ربه، أنك تحسن الظن بالله عز وجل دائما، تعمل العمل وتعمل الطاعة وأنت تحسن الظن بأن الله يتقبلها منك، حتى لو أصابك هم أو أصابك حزن أو أصابك مصيبة فأنت تحسن الظن بالله عز وجل بأن الله ينقيك بذلك ويرفعك أو يخبي لك الخير وكل ذلك، حتى في الميت، وهنا الميت أشد ما المحتضر أشد ما يكون إحسان الظن إنه يراجع إلى ربه، فلابد أن يحسن الظن بالله عز وجل في هذا الموقف بأن الله عز وجل منجيه ورحمه ويرحمه ويشفق عليه ويغفر له وغير ذلك، وهذا من أهم المواقف التي لابد أن يحسن العبد فيها الظن بربه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله تعالى، يعني إيش يحسن الظن؟ يعني هو يظن بأن الله سيرحمه ويرجو ذلك، مش يقول مش يظن بأن الله معذبه أو غاضب عليه أو غير ذلك، لا يرجو من الله ويظن أن الله سيرحمه ويرجو من الله عز وجل ذلك، فلذلك أيضا ومن إحسان العمل إحسان الظن، يعني من أحسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه، وسبحان الله تجد أن الذي يسوء عمله هو الذي يظن بالظن السوء، والذي يحسن العمل هو الذي يحسن من الله، لأنك لأنه يعلم فقه بأن الله عز وجل هو الذي يسره لهذا العمل وتحسين هذا العمل، فإذا أراد الله به خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكذلك في كل عمل إن أنت أحسنت العمل فستحسن الظن بالله عز وجل، إنك ستعلم أن الذي هداك إلى هذا الإحسان في العمل هو الذي سيتقبله منك، كما نقول دائما الذي جعلك تذهب إلى هذا إلى الحرم لتعتمر أو إلى الحج لتحج، والله عز وجل الذي يسر لك ذلك هو الله عز وجل أيضا الذي سيتقبل منك ذلك ويرجعك كاملك، هو الذي أيضا يسر لك أن تقرأ القرآن وأن تحفظ القرآن وأن تتعلم العلم وأنك تفعل كذا وكذا، فهو الذي تحسن الظن بالله عز وجل يتقبله، وهذا المقام أشد ما يحتاج إليه المريض أو المحتضر في ذلك أيضا، أن يكون طبعا مسألة الرجاء والخوف هذه عند العلماء الدائرة ما بين على حال الصحة وحال المرض، يقول دائما في حال المرض فأنت بين تغلب الرجاء على الخوف، وفي حال الصحة بتغلب الخوف على الرجاء حتى تعمل، في الصحة بتعمل تخاف فتعمل طاعات وتنتهي، أنه في حالة المرض أنت بتغلب الرجاء لترجو رحمة الله عز وجل. من الذي يحسن ظن المريض أو المحتضر؟ المريض المحتضر نعم يحسن الظن بالله عز وجل يغلب الرجاء، يحسن الظن المحتضر اللي هو في حال الاحتضار المريض. قال وطبعا هذا كله يعني معناه لو يقول حسن الظن يبقى يقرأ له الجزع، أن يجزع هذه طبعا وممكن يجزع قالوا من الذنوب، لكن قالوا يستحب ألا يجزع من الموت، يجزع من الذنوب يعني يخاف على نفسه مما فعله، هذا ورد عن السلف الصالح والصحابة أنهم عند الموت يجزعون مما اقترفوه ممكن من ذنوب أو شيء يخافون من ذلك فقط يواجهون رحمة الله عز وجل، يعني يعني القلق من ذلك أصالة. قال فإذا مات غمض. وهذه من السنن التي تفعل بالميت، إذا مات غمضت عينه حتى يعني لا يكون في قبح في النظر. ليه أصلا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم بأن العين تتبع ليش الروح. نعم، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فلذلك تجد لو مات المرء تجد الروح بتصعد، تجد العين ممكن تجد لها منظر مخيف. فكان لذلك السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو سلمة، لما قالت أبو سلمة في مسلم، في مسلم لما مسلم ذكر عن أبو سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره بعدما مات، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وكانت السنة بأنه إذا مات المرء يأتي من مع يعني من هم بجواره يغمضون عينيه. قال وشد لحياه بعصابة، يعني طبعا يحصل نوع من ارتخاء الفك، فلما يفتح الفك ممكن ينفتح الفم يدخل فيه هوام أو حشرات أو يساء إليه. فقال هنا يشد بعصابة اللحية الفك، ممكن تربط من الرأس من أعلى هكذا حتى لا يبقى فاه مفتوحا. أيضا عند الإغماض يستحب أن يقال بسم الله قال ولينت مفاصله تسمع. وهذه تليين المفاصل مهمة جدا، تليين المفاصل هذه لأنه يلين بعد ما يموت يعني بعد الوفاة يعني لين المفاصل شد اللحية الربط هذه. لا هذه عشان ما وردش فيها، وإن كان ورد ممكن يكون ورد فيها تقريبا سلام أصل الحديث فيها سنة وفي حديث حتى عند البخاري ومسلم كمان، بس الذي ما أذكره الآن ممكن أن تتبعها إن فيها سنة بربط اللحية. لا بس تخمير الرأس ده تبطيء الرأس ده مش هي فيها، بس أنا ذاهل عني الآن حديث. قال ولينت المفاصل، تلين المفاصل ده حتى يسهل للغسل، فبيأتي عند المفاصل الأصابع والقدمين يحاول يلينها. وبعدهم قال إنه يضم القدم للرجل والرجل تضم للفخذ والفخذ يضم للبطن هكذا، يعني هذا باب التلين حتى لا يؤدي ذلك إلى تيبس الجسد فيصعب في مسألة الغسل. فقالوا هذا التلين حتى يسهل ويسهل الغسل. وستري جميع بدنه بثوب. عندي ضم السين وستر جميع بدنه بثوب. وهنا المقصود انه يغطى، طبعا الصحيح انه يخلع من ملابسه حتى لا يؤدي ذلك الى فساد الجسد سريعا الموجود لو جو في حار، ويغطى شيء يعني يستر جميع البدن كل البدن حتى لا يرى شيء منه انه عوره. وهذه الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع عنه ملابسه، سينزع الملابس عند الغسل. فبعضهم قال ينزع قبل الغسل يعني حتى ثم يستر جميع البدن. النبي صلى الله عليه وسلم سجى بثوب حبره، أو ببرد حبرة كما قال البخاري، يعني المهم أنه لما مات سجن سنة فغطي بالكلية، وإن كان لم ينزع من ملابسه فغسل كما هو. نعم؟ نعم لم ينزع وغسل هكذا، لكن إحنا نتكلم عن أول شيء أن يستر البدن بالكلية، يغطى بالكلية. قال ثوب خفيف، وقالوا هنا خفيف ليش؟ حتى لا يفسد، يصعب فساد الجثة يعني الجسد، فحاجة خفيفة كده. ووضع على بطني، ووضع على بطني شيء ثقيل، وهذه طبعا على حسب الحالة، لأنه ممكن لو كان فيه طعام في شيء ممكن تنتفخ، فأرادوا يضعوا شيء ثقيل حتى يمنع انتفاخ البطن، ويؤدي ممكن انفجارها بعد كده أو شيء كمان أصلا. ووضع على سرير ونحوه، يعني وبعدين قالوا سرير يعني كأنه ما يضعش على فراش، يعني حتى لا يحمى عليه الحرارة أو شيء، فشيء سرير يعني شيء مسجى كده، يعني ما يكونش فيه غطاء أو شيء حتى لا يؤدي ذلك إلى يعني تغير الجسم بالحرارة أو غير ذلك. قال ونزعت ثيابه، يعني تنزع الثياب اللي مات فيه لأنها تحمى عليه، قلنا يعني ممكن تؤدي في صورة الفساد، فتحمى تنزع الثياب ويغطى حتى لا تتغير، وممكن تكون أيضا فيها نجاسات أو شيء فتنزع لذلك أيضا. ووجه للقبلة كمحتضرين، يعني هو خلاص يعني كما كان في حالة الاحتضار يوجه للقبلة أيضا بعد ذلك إن أمكن طبعا ذلك، ويتولى ذلك أرفق محارمه، وهنا الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، صحيح يعني أن الرجال من المحارم مع الرجال والنساء من المحارم مع النساء، لكن يجوز أن يتولى الرجال، يعني أن يكون لو كان الميت رجل محارمه من النساء، وقالوا أيضا من النساء المحارم من الرجال، يعني يجوز ذلك، لكن الأولى يعني أن تكون النساء مع النساء والرجال مع الرجال، وإلا المحارم هنا وهنا يجوز ذلك. ويبادر بغسله إذا تيقن موته، ليش؟ لأن بعض الناس ممكن يموت ويرجع، يعني هو إذا يقصد طبعا هذا في الزمن ممكن قديما، ممكن الأمور الطبية ما كانتش ظاهرة قوي، لكن ممكن وهذا استدلوا بذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لطلحة بن براء وكان في وقت الموت يعني الاحتضار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأدنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تنجس بين ظهراني أهل، تحبس بين ظهراني أهلي، وهذه دلالة على سرعة الغسل وتكفين الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في طلحة بن البراء، قال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأدنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهرانية. ذلك قال يبادر بالغسل إذا تيقن الموت، يعني خلاص تأكد أنه قد حدثت الوفاة. وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية. طبعا هذه بالإجماع هذه فروض كفاية. إن كان بعض المالكية جعلوا الصلاة سنة، والصحيح إن هي إن التكفين الغسل والتكفين والصلاة والدفن هذه كلها من فروض الكفايات، يعني بمعنى إن إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإلا إذا لم حدث وفاة المسلم ولم يوجد أو تقاعس الناس عن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فهذا يأثم المسلمين الذين في هذا المكان أصالة. هذا في حالة الميت المسلم، أما الميت الكافر فلا ليس له حق من هذه الحقوق على المسلمين أصالة، لا تجب علينا أن يفعل ذلك، بل ممكن أي حد يأخذه ويلقيه في حفرة وانتهت المسألة، ليس له ذلك، ولو كان حربيا أو دميا. لكن بعضهم قالوا الذمي وجب التكفين لأن في عهد له وجب تكفينه ودفنه على الأصح، يعني التكفين والدفن طبعا وليس غسل ولا صلاة، لا تجوز الصلاه، لكن كانه هو اذا لم يوجد احد من اهله وكانت ذميه قالوا يجب تكفينه ودفن، والتكفين يعني يوضع له الكفن ويلقى في الحفره التي فيها، ليس له لا غسل ولا صلاه. اما ان كان حربيا فليس له هذه الامور. لكن مين المخاطب بذلك بهذه الامور اللي هو التكفين والغسل؟ فقالوا اقارب الميت اولا، هم اللي عليهم ذلك اولا من حيث الفرض، ثم الاجانب بعد ذلك عند عجز اقارب الميت. ما فيش حد يمكن مع مات وما عندوش حد من اقارب، للناس كبار كلهم في السن مش عارفين يتحركوا، مرضى او ماتوا ومفيش حد من اهلي موجود، غاب كلهم طيبين. طيب هنا يبقى ينتقل الى الاجانب، لكن الاصل ان هو يكون عند اقارب الموت اولا. قال واقل الغسل تعميم بدنه بعد ازاله النجس. والاصل تعميم بدنه، لا واقل الغسل تعميم بدنه بعد ازاله النجس. طبعا اول شيء ننظف النجاسات الموجوده عليه الأمام من الخلف ويضغط، حين كمان قالوا ويمكن هو مش مفصل لكن موضع ممكن كاتب شرف. طيب ماشي، هو سيشرح كيفية الغسل. طيب هو أقل يعني ذلك أقل الغسل تعميم البدن بعد إزالة النجاسة أولا، ثم يعمم البدن كغسل إيش؟ غسل الجنابة، الحيض، الجمعة، وهذه اللي هو تعميم البدن بالماء بالكلية أصالة. ولا تجب نية الغاسل في الأصح. هنا جعل الغسل يعني الغاسل هذا لابد تكون له نية، قالوا ولا تجب. ليش؟ قالوا المقصود النظافة. يبقى هنا هي مسألة طبعا اختلافية حقيقة، هل غسل الماء التعبدي أم للتنظيف؟ مقصود بالتنظيف أم التعبد؟ هنا قالوا لا تجب نية الغاسل في الأصح، إن المقصود النظافة وهي حاصلة سواء نوى أو لم ينوي. طبعا هو الميت ملوش نية أصلا، الميت ليس من أهل النية، فقالوا إذن طيب خلاص فهو يبقى الغاسل هذا إيش؟ قل لو قلنا بأن المقصود التنظف يبقى خلاص، يبقى نوى أو لم ينتوي حدث. وعندنا قول ثاني يجب النية كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، وهو مبني هنا الله أعلم على هل الغسل تعبدي أو للتنظيف، عبادة، والظاهر أنه عبادة. وبعد ذلك قالوا لأنه سقطت هنا لأن الميت ليس له نية فالغاسل لا يلزمه، يعني لو حدث أنه الغاسل غسله ولم ينتوي شيء يبقى وقع الغسل، فيكفي غرفة أو غسل كافر. يعني قلنا يعني يقصد هنا ما لم ليس هناك نية ولا تجب نية الغسل في الأصح، فيكفي غرفة أو غسل كافر. إيش؟ أنا آسف، غرقوه صح. أيوة، وهذه متفرعة، لو مات في الغرق، هو مات في البحر غرقان في الغرب. طب هل نغسل أيضا ولا يكتفى بذلك؟ قالوا لو مات في الغرق بناء على أنه لا تجب النية للغاسل فهو قد غسل لأن التنظيف حصل. لو إيش؟ ولو يبقى دي أول شيء، كأنه يبين لك إذا واحد ما جابوه كان غرقان مثلا وطلع، هل برضو يغسل أم لا يغسل؟ قالوا طبعا إن لم يكن يحتاج لغسل، إنه ممكن لو جايبينه مثلا قد دخل عليه زيت، دخل عليه شحوم، دخل عليه شيء نهش من أسماك أو شيء، فممكن يكون يحتاج له. لكن لو هاب إنه غرق فقط في دهوت، يعني غرق عادي وأخرجوه، فعلى أنه لا تجب النية إذا حدث التنظيف يبقى لا يجب. والنوع الحالة الثانية غسله كافر. يعني إيه غسله كافر؟ يعني كافر هو اللي غسله. ولو قلنا بأن لا يشترط النية لا تجب النية يبقى الغسل يصح. لذلك وقال هنا إيش؟ أتى بالفاء. أتى بالفاء هنا إيش؟ ليعطفها فاء التعقيب على القول الأول لو لا تجب نية الغسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسله كافر. لذلك أتى بالفاء التعقيب ليبين كأن هذه حالات فاء الترتيب. أنا آسف فاء التعقيب أو الترتيب يعني أيضا تصح على أنه يبين بأنه لا تجب النية هنا لأن النظافة قد حدثت. قلت الصحيح المنصوص من قلت بعد أبو سفيان. طيب وجوب غسل الغريق أو وجوب غسل الغريق والله أعلم. يبقى هنا رجع لأن الغسل تعبدي. ليش؟ قالوا لأن إحنا جاء الأمر في الشرع بالغسل، فلما جاء الأمر بالغسل بقى أصبح عبادة، وكل عبادة لابد لها من نية، والمسألة تظل هكذا في خلاف فيها أصلا. هل الغسل تعبدي ولا على التنظيف؟ فقال هنا إحنا أمرنا بتغسيل الميت، ولما خرج الغريق إحنا لم نغسله ولا يعتبر قد غسل. وقالوا طيب لو عللنا بالنظافة عشان ينتقد بالغرق مش محتاجين. قال الفرق إن لابد في الغسل من فعل آدمي، لذلك قلنا في الغرق لابد يغسل ولم نقل في الكافر يغسل. يعني هو هنا ايش كانه قبل في الغرق ما فيش فعل ادمي، فذلك قال يجب تغسيله النووي ولم يقل فيه طب الكافر، وهنا قال وجوب غسل الغريق والله اعلم ولم يقل في الكافر شيء، فكانه اراد ان يقول بان المساله لابد فيها من فعل ادمي حتى يكون ان احنا امرنا، فان فعل ذلك المسلم كان وان فعل الكافر كان لانه فعل ادمي اصاله. فلذلك قال وجوب غسل الغريق يعني لابد أن يغسل، حتى لو خرج الغريق لابد أيضا أن يغسل، لأن إحنا أمرنا بالغسل قلنا فرض كفاية وهذا لم يفعله أحد، لكن في الكافر فعله أحد آدمي ولا واعتدوا بفعله هنا حتى ولم يكن مسلما. على الفعل أمرنا بالفعل فلابد أن يفعله أحد. أحسنت هنا. ما إن هو قال لنا مسألة، قال هو الظاهر كده إنه أصلا المسألة استثناءات بمعنى إن هو هنا هو المعتد به إنك تفعل الأدم يفعل، قالوا لنا أمرنا فحدث الفعل سواء من المسلم أو الكافر اعتد به، ولعل هذه كل استثناءات أقول طائر. بتبيع وتشتري مع الكافر، ومع ذلك المعاملة بتصح أيضا. الطريقة لو الصوت وقف اخبروني ان تقريبا النت انتهى كله مرتبط ببعضه. ايه ده والله نقف عندها يعني ولا ايش رايكم؟ طب نرجع كده اشوفها. والأكمل طيب شكله شرح الغسل. وخلاص شكلكم خلاص انتوا ايه تظبطوا الاخوه النهارده محمد ذات الوقت حياه، فاصبح الدرس ايه كله هم بحر. هم كلهم بيستقبل. خلاص ثم نقف عند والأكمل وضعه بموضع خال من يوى فيه حقيقة شرح للغسل. وهذا كما إيه لو دخلنا فيه الله أعلم ممكن يعني ما نستطيع نكمل قبل الصلاة. إيش رأيكم؟ ومن الناس اللي هنا يريدون الهروب. غالبا احنا نتوقف خلاص كده. لا مش الدرس كمان. بعد العيد. هكذا. يعني كاش بس ان شاء الله بس على تواصل بجوز الله ان شاء الله. احسنت بارك الله. ده تغير ده تغير عن رمضان. انا شفت يعني دلوقتي في الدروس يعني ماشي كده يدور صوت درس بس فتحه ان شاء الله بعيد. طيب انتوا بتراجعوا الورقات ولا لا؟ انا مشيت فيها شويه يعني. مش هبتدي الدرس الجديد في الاصول الا ما الورقات تتراجع صدقوني، لما هبتدي بالمجموعه اللي راجعت فقط والباقي هستاذنهم مش هحضره. انا بقول هذا للمجموعه اللي معنا هنا اهو، ورقات لابد تسمع عشان مش هيدخل الدرس الجديد في الاصول الا لمن سمع الورقات بالكليه واخبرني ان انا سمعت، حتى لو حبيت اناقشه اناقشه. وفي اسئله الان ممكن ان احنا نقف عند هذا القدر ان شاء الله سنستكمل باذن الله تعالى بعد العيد. نسال الله عز وجل ان يكتب للحجاج الحج وان يكتب لغير الحجاج ايضا المغفره والاعمال الصالحه في هذا. لكن ما زلنا يعني غدا في دروس والخميس كما نحن الاسبوع ده، لكن نتكلم عن درس الثلاثاء موافق تقريبا يوم عرفه ونفرقه اخر الدروس قبل الشيخ الخميس. في درس ان شاء الله العقيده ايضا موجود الخميس والاربعاء والخميس ان شاء الله. غالبا غالبا غالبا لسه ما تاكد الاسبوع القادم ايش الوضع، يعني درس الاحد واللي فيه الاحتمال انه يعني ان شاء الله، لكن السبت ما فيش. لا السبت لا السبت يعني الخميس الاربعاء والخميس هذا ان شاء الله. يمكن الاحد يكون في درس الله، لكن الخميس ابلغكم ان شاء الله. هل اذا كانت المقابله تستطيع ان نكفل في ابتجال قبل ما العمل؟ احمد يا دالي السؤال بتاعك ده سالته لي من سنتين، انا فاكر قصتك كلها. اغلق هذا الباب وانتهي منه، ما تعيده مره اخرى. صحيح ما تزعج نفسك، انتهى الامر. انا شفت انا تذكرتك على طول اول ما سالت السؤال. ف كل ده عارف ليه؟ عشان انت من ساعه كورونا ما بتجيش ولا كام سنه، اربع ساعات من كورونا مش بتمشي عليك انت، وانت مت عشان تتكلم عليك انت. لا ان شاء الله انت توصي ان هم يوجهوك للقبله باذن الله تعالى، لابد وجوبا هذه ان شاء الله. صلى الله عز وجل يرزقنا من يحسن إلينا في هذا الأمر. طيب لو في أسئلة أخرى تفضل. خلوا سبيلنا نتركوه. وانت أصلا هي في الآية ولا هي مقاتلة، فقال فإن تابوا أقاموا صلاة خلوا سبيلهم يعني اتركوهم. طب لما أقاموش الصلاة وآتوا الزكاة لا تتركوهم اقتلوهم. فيش؟ طيب احنا بنقول ده احناف في ايه؟ طب احنا بنقول احنا مع الاحناف دي لا على الحبس مش لا فين، واحنا قلنا ده قتل واصل الايه ايش؟ مقاتلات الكفار حتى يسلموا. ايوه خلاص واقتلوا المشركين حتى وجدتهم وخذوا وقدروا كل مصر فان تابوا واقاموا صلاه الزكاه فخلوا سبيلهم. الايه اولها فاقتلوا، حتى مش قاتلوا اقتلوا. فاصبح المفهوم ان لو ما اقاموش الصلاه والزكاه ما تخلوش سبيلهم، ارجعوا للاول الايه القتل. واضح؟ كان نفسي الدكتور علاء يسمعها لو كان سالها بصراحه، ما اعرفش واحد طب في اسئله؟ اضبطوا الوقف الله يبارك فيكم. الاكمل وضعه صفه الغسل. طيب بارك الله فيكم جميعا. سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هل بحس زياره الناس بي؟ لا ما بيحسش، هو بيبلغوا الملك ان في احد يزاره ودعا له، فبيخبره بالدعاية بالدعاء واي اعمال له صدقه او شيء، لان الصحيح الراجح ان الموتى لا يسمعون الا في المواضع التي جاء فيها الشرع، في قرع النعال، في كذا، في قتل احد القليب او بدر كفار وغير ذلك. ده الصحيح الراجح، انك لا تسمع الموتى ولا انت، والآية الاخرى ما انت بمسمع من في القبور. فهذا الصحيح الراجح في المسألة. احسن الله اليكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله على الموعد غدا في دروب المرام باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.